تفسير الآية 3 من سورة الشمس. يقول تعالى: والنهار إذا جلاها، أي وأقسم بالنهار إذا جل الظلمة، أي كشفها وأزالها وأظهر الأرض واضحة غير مختفية لسعي الخلق لأرزاقهم ولسعاداتهم.